الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الرعد. نسأل الله أن يولي علينا نعمه وأن يزيدنا من فضله. وسورة الرعد، قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، هي مكية، وكأنه يذهب إلى ترجيح أنها مكية كلها. وقال القرطبي هي مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، ومدنية في قول الكلب ومقاتل. وقال ابن عباس وقتادة مدنية إلا آيتين منها نزلتا بمكة، وهما قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال إلى آخرهما. وقال ابن عاشور رحمة الله عليه هكذا سميت من عهد السلف سورة الرعد، سميت من عهد السلف الرعد، وذلك يدل على أنها مسمى بذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يختلفوا في اسمها. وإنما سميت بإضافتها إلى الرعد لورود ذكر الرعد فيها بقول تعالى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فسميت بالرعد لأن الرعد لم يذكر في سورة مثل هذه السورة، فإن هذه السورة مكية كلها أو معظمها. وإنما ذكر الرعد في سورة البقرة وهي نزلت بالمدينة. وإذا كانت آيات هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا إلى قوله وهو شديد المحال مما نزل بالمدينة، كما سيأتي تعين أن ذلك نزل قبل سورة البقرة. وهي سورة مكية في قول مجاهد وروايته عن ابن عباس ورواية علي عن علي بن أبي طلحة وسائل من جبير عنه، يعني ابن عباس، وهو قول قتادة. وعن أبي بشر قال سألت سائل من جبير عن قول ومن عنده علم الكتاب، أي في آخر سورة الرعد، أهو عبد الله بن سلام؟ قال كيف وهذه سورة مكية. وعن ابن جريج قال، وقتادة أيضا قال في رواية عنه وعن ابن عباس أيضا أنها مدنية، وهو عن عكرمة والحسن البصري وعن عطاء عن ابن عباس. وجمع السيوطي وغيره بين الروايات بأنها مكية إلا آيات منها نزلت بالمدينة، يعني قوله الذي يريكم برق خوفا وطمعا إلى قول شديد المحال، وقوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. وقال ابن عطية الظاهر أن المدني فيها كثير، وكل ما نزل في شأن عامر بن الطفيل وأربد ابن ربيعة فهو مدني. قال ابن عاشور وأقول أشبه آياتها بأن يكون مدنيا قوله أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها كما ستعلمه، والقول كذلك أرسلناك في أمة إلى قول وإليه متاب. فقد قال مقاتل وابن جريج نزلت في صلح الحديبية كما سيأتي عند تفسيرها، ومعانيها جارية على أسلوب معاني القرآن المكي من الاستدلال على وحدانية الله وتقريع المشركين وتهديدهم. ثم قال مقاصد قال قبل ذلك وعدت آياتها 43 من الكوفيين و44 من في عدد المدنيين و45 عند الشاميين. ومقاصدها أقيمت هذه السورة على أساس إثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه من إفراد الله بالإلهية والبعث وإبطال أقوال المكذبين، فلذلك تكررت حكاية أقوالهم 5 مرات موزعة على السورة بدءا ونهاية. ومهد لذلك بالتنويه بالقرآن وأنه منزل من الله، والاستدلال على تفرده بالإلهية بدلائل خلق العالمين ونظامهما الدال على انفراد، يعني العالم العلوي والعالم السفلي، يعني الدال على انفراد بتمام العلم والقدرة وإدماج الامتنان لما في ذلك من النعم على الناس. ثم انتقل إلى أقوال المشركين ومزاعمهم في إنكار البعث وتهديدهم أن يحل بهم ما حل بأمثالهم، والتذكير بنعم الله على الناس، وإثبات أن الله المستحق العبادة، وأن الله العالم بالخفايا، وأن الأصنام لا تعلم شيئا ولا تنعم بنعمة، والتهديد بالحوادث الجوية أن يكون منها عذاب للمكذبين، والتذكير بأن الدنيا ليست دار قرار، وبيان مكابرة المشركين في اقتراح مجيء الآيات على نحو مقترحاتهم، ومقابلة ذلك بيقين المؤمنين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لقى من قومه إلا كما لقي الرسل عليهم السلام من قومهم، والثناء على فريق من أهل الكتاب يؤمنون بأن القرآن منزل من عند الله، والإشارة إلى حقيقة القدر، ما تخلل ذلك أيضا من المواعظ والعبر والأمثال. ونتكلم عن بعض آيات بعض معاني كلمات هذه الآيات الكريمة. ويستعجلونك، لا عفوا، قبلها من الآيات الأول، عمد أعمدة، استوى على وارتفع، وسخر ذلل لأجل مسمى لوقت معين محدد، يدبر الأمر، يرتب أمور الخلائق ويدبرها، يفصل الآيات، يوضح الآيات ويبينها، يفصل بعضها عن بعض لتفهم، توقنون، تصدقون تصديقا تاما، مد الأرض، بسط الأرض، رواسي جبالا راسية، يغشي يغطي، قطع متجاورات، قطع من الأرض مختلفة متنوعة يجاور بعضها بعضا، وجنات حدائق وبساتين، صنوان، نخلتان أصلهما واحد تلتقيان في الجزع والأصل أو أكثر من نخلتين تشتركان في الأصل، وغير صنوان، كل نخلة قائمة على انفراد، الأكل، الطعوم، تعجب، تتعجب، خلق جديد، بعث بعد الموت، حياة بعد الموت، كفروا بربهم، جحدوا وحدانية ربهم وكفروا بنعمه، الأغلال، الأطواق، أعناقهم رقابهم. ويستعجلك بالسيئة قبل الحسنة، يطلبون منك تعجيل العقوبة والنقمة عليهم، ولا يطلبون عفو الله وعافيته. خلت، مضت، تقدمت، ظهرت، المثلات، العقوبات، المنكلات، الرادعات التي حلت بالأمم المكذبة المتقدمة، آية من ربه، معجزة من عند الله، منذر، مخوف ومحذر، هاد، من يهديهم ويرشدهم، ومرشد وقائد. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه.